قبل خطوة من نهاية، قبل آخر وقع عليا، بان قصادي شريط حياتي كنت فيه قدام عينيا. الأمل كان مات في قلبي من المعافرة بدون نتيجة، وانت طول الوقت جنبي شايفة أحلامي حقيقة. كنت باهت روح وصورة والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشلتي عني واتقسمنا جراح كتيرة. قلتلك الخوف كسرني شكلها الوقعة الأخيرة، قلتي مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة. انتي نور غير كياني، مستحيل هتهد تاني. انتي نور غير كياني، مستحيل هتهد تاني. فاكرة لما الحزن صابني والوجع غير في شكلي، كنت محبط ظهري محني من همومي ومن مشاكلي، كله سابني تخلى عني، كنت تايه وسط غلبي، قلبي كان مقسوم وجعني. قلت قوم كمل بقلبي، دنيا ودت ناس وجابت، وانت سبتة من البداية، طول طريقي عليك ساند مهما يحصل لي معايا. قلتلك الخوف كسرني شكلها الوقعة الأخير، قلتي مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة. انتي نور غير كياني، مستحيل هتهد تاني. انتي نور غير كياني، مستحيل هتهد تاني.